أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية، ودايما شعارنا في تجارب حقيقية العهد على الراوي، لأن حضراتكم أنتوا اللي بتشاركونا بالتجارب بتاعتكم، وإحنا ما علينا غير أننا بننقلها للمستمعين. في شوية تعديلات وإعادة صياغة بس علشان الشكل الدرامي المسموع كإذاعة يعني، ولكن الأساس هو حضراتكم اللي بتبعتوه، عشان كده دايما بنقول العهد على الراوي. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ادخل فورا على جروب عيلة أحمد يونس الموجود على فيسبوك، والجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وهتلاقي بوست مخصوص للتجارب، دور عليه أو اسأل عنه المتواجدين في الجروب هيدلوك عليه. خلينا نقول ان زي ما التجارب الحقيقية المتعلقة بالجن وخلافه بتحصل للناس العاديين، هي كمان بتحصل للأشخاص المشهورين. على سبيل المثال، الفنان هاني رمزي حكى في احد البرامج ان حصل معاه حكاية غريبة ومرعبة جدا لما اجر شقة في اسكندرية. قال انه حضر فرح للجن، واكيد كلكم فاكرين حكاية الفنانة نورة الطجاجة اللي حكينا عليها في قصة بعنوان حفل اعتزال. بفكركم بالقصة دي، ياريت تسمعوها تاني لانها من القصص الجميلة والمختلفة والقوية جدا، واللي مبنية على احداث حقيقية، والقصة اسمها بفكركم حفل اعتزال. نرجع للفنان هاني رمزي اللي بيقول في تجربته الحقيقية: زمان كنت بعمل مسرحية في اسكندرية، وكان المفروض هنقعد هناك شهر كامل عشان نعرض المسرحية، واضطريت أجر شقة مدة شهر، وفعلا أجرت شقة وكانت في منطقة رشدي، لكن ما كانتش في عمارة رشدي، بس كانت في المنطقة نفسها وقريبة من العمارة. دخلت، أول ما دخلت العمارة حسيت بحاجة غريبة، حسيت بقبضة في قلبي وخوف مش مفهوم، خصوصا ان تقريبا معظم الشقق فيها فاضيه وما فيهاش سكان، لكن الشقه اللي انا اجرتها كانت حلوه وعجبتني الحقيقه، وعلشان كده قعدت فيها. مر كام يوم لحد ما جه يوم الخميس، رجعت الشقه بالليل بعد لما خلصت عرض المسرحيه، واول لما دخلت سمعت صوت طبل وزمر وزغاريد، كان في فرح، وكان في الشقه اللي فوقيه على طول. قلت عادي، لكن الغريب بقى ان الموضوع ما بيخلصش. انا فضلت صاحي لحد بعد نص الليل مستني الفرح يخلص، وده ما بيخلصش والصوت شغال، وكنت مستني بقى يخلص عشان اعرف انام لي شوية. واخر لما تعبت قلت اطلع ابارك ليهم، وبالمرة اقول لهم يعني في ناس عايزة تنام. طلعت على السلم، والغريب ان انا وانا طالع على درجات السلم ما فيش حاجة توحي بان في فرح اصلا، يعني لا في ورد مثلا ولا في بوكيهات ولا اي حاجة. وصلت للصوت، مصدره الشقة نفسها، والصوت شغال. خبطت على الباب، فتح لي راجل شكله غريب شوية، قلت له أنا ممثل هاني رمزي. قال لي معلش مش واخد بالي. قلت له عادي ما فيش مشكلة، أنا ما كنتش مشهور وقتها على فكرة. الراجل قال لي عاوز حاجة؟ قلت له أنا بس جاركم في الشقة اللي تحت، قلت أطلع أبارك لكم، أنتوا عندكم فرح. الراجل كان فاتح الباب نص فتحة، وكنت بحاول أبص لجوه أشوف فيه إيه، لكن مش عارف. الراجل قال لي شكرا وسكت، ولا قال لي اتفضل، ولا قال لي الله يبارك فيك حتى، يعني كان من الاخر بيقول لي امشي. حسيت بالاحراج، كنت عاوز اقول له كفايه بقى يا حاج. اتكسفت من طريقته ونزلت ورجعت شقتي، والفرح فضل شغال لحد قبل النهار ما يطلع ويشقشق بشويه. يومها ما عرفتش انام خالص غير متاخر. تاني يوم نزلت الشغل مجهد وتعبان جدا، كان كل حاجه هاديه خلاص ومفيش اي صوت. رحت المسرح ورجعت وما كانش فيه اي حاجة، وفضلت الاسبوع على كده لحد ما جه يوم الخميس، وقيس فجأة العلقة تتكرر تاني، نفس صوت الفرح، طبل واغاني وزغاريد في نفس الشقة اللي فوق، وبرضو الفرح فضل شغال لحد قبل الفجر بشوية. انا قلت بس الناس اللي فوق دول ما عندهمش الفرح، الناس اللي فوق دول بقى ممكن يكونوا زي ما كان بيحصل زمان بيت عوالم، ناس غاوية فرفشة بقى، مش فاهم يعني. وانا نازل تاني يوم بعدها بقى الصبح، لقيت صاحب الشقة اللي اجرتها منه بيخبط علي قبل ما انزل، وقال لي انه جاي يطمن علي لانه متعود يطمن علي على الناس المستأجرين يعني. اخدتها فرصة وقلت له على حكاية الفرح اللي في الشقة اللي فوقية، وكنت يعني شبه بشتكي. الراجل برق لي وقال لي فرح يا فنان اللي بتتكلم عنه. في ايه فرح؟ الراجل تهته ومش عارف يرد، كان عايز يمشي. قلت له لا لا لا تعالى هنا، في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بص يا فنان، الشقه دي فاضيه من زمان، مفيش حد مأجرها. اول ما قال لي كده انا جسمي سقع وتلكت من الخوف. انا من الناس اللي لا بيصدقوا في العفاريت ولا الكلام ده خالص. اصريت انه يطلع معايا، وطلعنا للشقه والشقة اتفتحت مهجورة. الشقة كانت مقفولة وجوه تراب اكوان. عرفت ان الشقة دي كان فيها فرح زمان وحصل حريقة ومات ناس كتير يوم الفرح، ومن ساعتها وهي مقفولة ومحدش بيسكنها. لكن اول مرة حد يسكن في العمارة ويقول انه سمع الفرح ده كان انا. وبيختم الفنان هاني رمزي كلامه بيقول: مشيت من الشقة وما رجعت لهاش تاني. قبل ما ندخل في تجاربكم عايز اقول لكم ان انا كنت حكيت تجربة فاكرين جزء منها وما كملناهاش، النهاردة هنكملها. خليك صاحي كده ومصحصح معايا علشان هنختم بيها النهاردة. اول تجربة معانا النهاردة اتبعتت لنا وصاحبتها بتقول: انا اسمي امينة، انا اصغر اخواتي وبحب اروح دايما لاختي الكبيرة، هي متجوزة وحياتها كانت مستقرة تماما ومفيش مشاكل. في الفترة دي كان جوزها اوقات كتيرة بيسافر وبتفضل قاعدة لوحدها، وانا احيانا اروح اقعد معاها لما هو يسافر، وممكن كمان ابات عندها ساعات او نسلي بعضنا. المهم رحت في مرة لاختي زيارة كالعادة ولقيتها متوترة شوية وحكيت لي انها حلمت حلم ومش قادرة تشيله من دماغها. حلمت بايه؟ حلمت انها نازلة من على السلم هي وجوزها، وبعدين جه شخص جاب حمامة ودبحها واخد منها دم وفضل يرش الدم على وشها ووش جوزها. الغريب بقى انها لما صحيت من النوم ونزلت على السلم بصت لقيت نقط دم موجودة فعلا، واخدتني وريتني الدم وفعلا شفت نقط الدم على السلم، بس ما كانتش واضحة قوي كأنها كانت موجودة وحد مسحها. استغربت وما حبيتش اخوفها وقلت لها: عادي يعني، ايه المشكله يعني، قطه كانت معديه ولا حاجه ومتعوره، ما تركزيش بقى، واللي انت شفتيه ده في الاخر كابوس يعني. بعدها بمده جوزها بدا يجيله صداع شديد في راسه وتقل على كتافه وخمول في جسمه وظهره بقى وجعه دايما، وحاسس زي ما يقولوا التعب حالل عليه على طول، وبدا يظهر في جسمه بقع لونها ازرق واحمر. بعد كام يوم امتنع عن الاكل وما بقاش راضي ياكل وبقى ينام كتير جدا وحالته بقت غريبة. راحت معاه لدكتور مشهور، وبعد الكشف والتحليل الدكتور قال لها دي حالة نفسية، وكتب على أدوية للاكتئاب ومهدئات وطلب منها تبعده عن أي ضغوط. أختي عملت اللي الدكتور قال عليه، بس رغم كده حالة جوزها استمرت في أنها تتدهور، بالرغم من أنها كانت ماشية حسب كلام الدكتور وملتزمة بالعلاج تماما. المهم بدأت تشغل قرآن في البيت ورقية شرعية، بس في نفس الوقت هي كمان حالتها بدأت تتغير وحست ان في حاجة غلط بتحصل لها، وبقت طول الوقت بتحس انها مخنوقة، احيانا تحس ان في حاجة طبقة على روحها وتبقى عايزة تكسر اي حاجة في طريقها. كانت بتقول انها بتشوف نفسها في قفص حديد مسجونة، وواقف على باب القفص الحديد راجل اسود ملامحه مخيفة. بقت تحس بصداع كمان هي كمان شديد، وبتقول كنت احس كأن حد ماسك مخي بيعصره، مش جمجمتي، لا ده كأنه مسك المخ نفسه حاجة من جوه. وكل ما يحصل لي ده كنت أصرخ من الألم وانزل أجري على السلم زي المجنونة من الألم. كانت تكح تلاقي حاجة زي طين نزل من بقها مع البلغم كأنها بلع تراب أو طين. الأمور ساءت، هي وجوزها محدش فيهم استريح غير لما كل واحد راح لحال سبيله وانفصلوا. بعدها المرض والألم كل حاجة كانوا فيها راحت، وهي رجعت طبيعية وجوزها رجع طبيعي. وعرفنا بعد كده ان كان معمول لهم سحر بالتفريق، والسحر ده ما بيتهدش ولا يسكت غير لما يتفرقوا او حد يعرف يصرفه. مفيش حاجة في ايدي يا يونس اقولها غير فعلا حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد عايز يأذي الناس. مكملين تجارب حقيقية وندخل على التجربة اللي صاحبها اسمه أستاذ علي محمد. بيقول: أنا من المتابعين اللي بيحبوك جدا يا يونس، وبعتذر مقدما على الإطالة. أستاذ علي أنت فوق راسي، مفيش حاجة اسمها تعتذر، أنت تبعت أنت وكل العيلة اللي أنتوا عايزينه وأنا تحت أمركم. أنا دايما بحب أقرأ في الرعب وبحب أسمع تجارب حقيقية جدا، بس عمري ما تخيلت أن أنا مر بتجربة من اللي حضرتك بتقولها. خلينا أقولك أن الموضوع بدأ أننا كنا في جنازة بالليل، وبعد لما خلصت معرفش إيه اللي حصل، بس يومها سندت على حيطة تربة ومن غير ما حس عيني غفلت دقيقة اتنين، مش فاكر أو مش حاسس. اتفاجأت بواحد صاحبي كان واقف جنب مني بيصحيني، استغربت ازاي انا نام في الموقف ده؟ واقف سند على تربة ولا قاعد وسند على تربة نام؟ افتكرت ان الموضوع خلص وانه مفيش موضوع اصلا، لكن انا كنت غلطان. يومها لما جيت انام بقى في البيت بالليل، سمعت اصوات غريبة ما بقيتش قادر اميز هي اصوات بني ادمين ولا حيوانات. كل ما نام اصحى الان ارق، صحيت اكتر من 5 مرات ليلتها على قلق، وغير كده الاصوات الغريبة. كنت اقوم مدروخ كده بس الان وارجع انام تاني. اصحى مرة احس ان حد بيزقني، اصحى مرة ان في حد بيضغط على رقبتي بقوة. بقيت اسمع اصوات صرخات وانين عالي جوه دماغي مش من وداني، كأنها اصوات في نافوخي. ومرة اسمع ناس بتضحك، ومرة اسمع ناس بتنادي عليا باسمي، ومرة اسمع حاجة زي ما يكون حد بيهددني. الحقيقة انا ما كنتش شايف حاجة، انا كل اللي حاسس بيه جوه نافوخي ده غير بعض الاصوات لجري ناس كنت بحس كأنهم بيجروا ورايحين ناحية البلكونة. في ليلة ما حسيتش بنفسي غير وأبويا كان مرجعني من الشارع في عز الليل، ورجلايا كانت متعورة وبتنزف بسبب إزازة دست عليها في الشارع. قسما بالله كنت ده كل ده ما كنتش حاسس بأي حاجة. أنا اللي كنت فاكره إن أنا كنت بحاول أوصل للصوت اللي بيناديني في الحلم. أنا حلمت إن أنا بتحرك وماشي ورا الصوت اللي بينادي عليا. الصوت كان هيجنني، ما بقتش طايق أسمعه، كنت خلاص على شفا الجنون. بقيت أسهر عشان ما نمش ولا أسمع الأصوات دي. بدأ يطلع لي هالات سودة طبعا من حالة النفسية الصعبة والسهر الكتير وقلة النوم، لحد ما جه زوجة أخويا وعرفت باللي حصل، وقالت لي في شيخ طيب جدا بيعالج بكتاب ربنا ونروح له، وقالت لي تعالى معايا ومحدش هيروح غيرنا. الشيخ روحت وحط إيده على قرتي كده وكان بيقرأ قرآن وبعض الأدعية. أنا مش عارف إزاي ده حصل، بس أنا تهيألي إن ظهر قدام مني حاجة زي دخان، وفي زي ما يكون واحد لابس أبيض ودقنه بيضة، وكان عمال يشاور بإيده كأنه بيحوش حاجة بيبعدها كانت جاية عليا والله أعلم. بعدها كل حاجة اختفت، وتنبهت على صوت قراية القرآن، واكتشفت إن أنا كنت نايم، إن أنا فقدت الوعي والله أعلم هو بيرقيني وبيعالجني. بس لما فقت كان دموعي مغرقة وشي بغزارة، معرفش ازاي وليه، بس بعدها حسيت ان انا مرتاح جدا وكأن جبل اتشال من على صدري ومن على ظهري. وعهدت نفسي من يومها ان انا احترم خصوصيات العالم الاخر تماما، مع ان والله يا يونس انا ما عملتش ده بقصد ابدا. مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل فورا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب زي ما بقول لحضراتكم فوق 200,000 مشترك، ادخلوا عليه فورا واكتبوا التجربة بتاعتكم. ونروح لتجربة إيهاب سمير. ستي الله يرحمها ماتت من 8 سنين يا يونس، وأيام ما كانت عايشة كانت بتقول لأمي وخالي إنها بتشوف وبتحس بحاجات في البيت خصوصا من القطط. البيت كان كبير شوية وفي جنينة صغيرة كده، وأوقات كتير كنت لما بروح هناك بحس إن القطط عددها كبير قوي. لما كانت جدتي تقول إن في حاجة مش طبيعية في البيت كانوا دايما يقولوا لها مفيش حاجة، مع العلم إن هم مصدقينها، بس بيقولوا لها كده عشان ما تخافش زيادة. خالي كان قاعد في الدور التاني وبيسيبها ويروح الشغل ويتأخر، وخالتي متجوزة، وستي كانت بتقعد فترة كبيرة لوحدها. بس طبعا كنا بنروح لها دايما، بس أكيد مش كل يوم عشان انت فاهم مشاغل الحياة. ستي بتقول القطط اللي بتيجي هنا فيها حاجة مش مظبوطة، وبتقول انها اوقات كتير بتسمع دايما صوت حد بيجري في الدور التاني وابنها ما بيكونش موجود. كانت بتقول ان القطط بتظهر وتختفي فجأة، وكانت بتسمع اصواتهم بالليل وهم بيتكلموا مع بعض كأنهم ستات بيتكلموا مع بعض وكلامهم مش مفهوم. كنا بيونس بنحاول نطمنها ونقول لها بيتهيألك وان انت ما فيش حاجة من ده بيحصل. الكلام ده كان معروف لخالي وخالتي وأمي، وإحنا كنا وقتها صغيرين شوية. لما كبرنا أنا وأختي وولاد خالتي وبدأنا نبات عند تيتا، بقينا لما نروح هناك نحلم بكوابيس بتحصل في البيت، وتقريبا كانت كل أحلامنا متشابهة والقطط فيها قاسم مشترك. أكتر من مرة روح أخبط على ستي أسمع صوتها بتقول مين، ولما رد وأقول أنا إيهاب يا ستي أو يا تيتا تقولي حاضر أنا جاي أهو، واستنى كتير محدش يفتح. اروح عند خالي فوق الاقي ستي قاعده اصلا هناك معاه، امال مين اللي خبطت عليها وردت؟ يا دي النيله. رغم كده جدتي كانت بتحب القطط دي جدا، وكنا مستغربين ان عندها القطط دي كلها، وكانت بتأكلهم مرتبطة بيهم وبتعطف عليهم قوي. ولما اسألها ايه السر يعني تضحك وما تعلقش. خلال الفترة دي كان خالي اتجوز، وزوجته بدأت تتضايق من وجود القطط في البيت، وطلبت من خالي ياخد قطط جدتي دي ويرميها في اي مكان. ستي اول ما عرفت مع كده جالها نوبة غضب رهيبة عمرنا ما شفناها بالشكل ده، فضلت تصرخ وتعيط وطلتم علشان القطط هتمشي، لدرجة انها قالت هتسيب البيت ومحدش هيعرف لها طريق. عشان خالي يهديها قال لها خلاص خلاص مش هنعمل ده. لما ماتت ستي الله يرحمها ويحسن إليها، خالي تخلص من كل القطط الموجودة، لكن اشتكت بعد كده مرات خالي ان في قطط بتظهر في البيت وبتظهر لها في الحمام، وساعات كانت بتسمع قطط بتنونة وبشكل غريب وكأنها بتعيط تحت سريرها وهي نايمة وتحت شباك قضتها، وبتقول بحلم بكوابيس كلها ان في ناس بتاخدني من بيتي وترميني في الشارع. وبقت تصحى من النوم تعيط وتقول حوشوا القطط عني، وكانت بتقول كلام وحاجات غريبة لحد ما قدر خالي يبتدي يفتح البيت، لان القطط اللي انت ما تعرفوش يا يونس القطط بتعرف الطريق، وكانت بدأت ترجع وقفلين البيت، فدخلناهم وبدأوا كلهم يرجعوا واحد ورا التاني وقط ورا التاني لحد ما معظمهم فعلا رجع. ومن وقتها ما بقتش مرات خالي تشوف اي حاجة. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة دينا أبو النجا. مساء الخير يا يونس، أنا متابعك من زمان قوي، واسمح لي أشارك معاك بتجربة حصلت لي من فترة، تقريبا حصلت من حوالي سنة بس. أنا من المنصورة، وقتها كنت أنا وأهلي سافرنا المصيف في اسكندرية وأجرنا شقة هناك. مر أول يوم وتاني يوم عادي جدا، كنا بنخرج نقعد في النهار على البحر وبالليل نفضل نتجول أو نتعشى في أي مكان جميل كده. لكن تالت يوم كان يوم متعب جدا، رجعنا من بره بالليل كنا كلنا تعبانين، اتعشينا سوا دخلنا عشان ننام، وكان كل حاجة طبيعية جدا ومفيش اي حاجة مريبة. المهم انا من طبعي بحب اسهر، ورغم ان كنت تعبانة قعدت مع نفسي شوية وفضلت اقلب في فيسبوك وانستجرام وكده يعني. الكل نام والشقة هص، بعد شوية لقيت نفسي عايز اقعد في الهوا، فقلت اقعد في البلكونة، قعدت هناك شوية والجو كان كاتم يعني. لكن وانا خارجة دخلت من البلكونة أجيب حاجة ورجعت تاني عشان أدخل البلكونة، كان لازم أعدي على الصالة والصالة ضلمة. بصيت لقيت حد قاعد على كرسي في الصالة، ركزت لقيتها أختي، قلت لها أنت كويسة؟ أنت قاعدة ليه كده في الضلمة؟ وكنت بكلمها وأنا ماشية في طريقي للبلكونة ومش مركزة، لقيتها بصيت لي بصة غريبة مش عوايدها تبصي لي البصة دي وما تتكلمش. قلت يا حرة بقى فكر في حاجة ولا في فكر طايلها زي ما بيقولوا. رحت البلكونة ورجعت قعدت فيها تاني بتاع نص ساعة وقل شوية وما سمعتش أي حركة من الصالة ومش مركزة، وقلت هي قاعدة بقى لسه ولا دخلت تنام. لما خرجت أو دخلت من البلكونة ما لقيتهاش، عادي دخلت تنام. اتخيلت إن في حد مشي من ورايا خطف كده بسرعة، جسمي حرفيا اتلبش، نفسي ضاق، وقفت مكاني كأني مشلولة مش عارفة اتحرك، وفعلا جسمي متكتف. على ما جسمي فك دخلت اوضتي، قعدت شوية قلقانة على السرير كده عمال اقول وفي ايه. كانت درفة الدولاب مفتوحة، اقسم بالله العظيم انا تخيلي ان في حد قاعد جوه الدولاب. انا بقيت قاعدة ابص للدولاب، وكل ما ركز معاه اكتر الضلمة اللي جوه الدولاب تشكل لي كمية وحوش جوه الدولاب اعدالي. وبعدين في ايه؟ ركزت اكتر، اتهيأ لي ان في حد قاعد جوه الدولاب. عاوز اقولك ان انا بخاف اصلا من فكرة الدواليب المقفولة والضلمة اللي جواها. وبعدين قمت قايمة وقفل الدولاب بسرعة وحط كرسي قدام باب الدولاب علشان يعني قال يعني ممكن يفتح، ورجعت وقعدت على السرير وتغطيت وبحاول اقنع نفسي وبقول كل دي تهيؤات، وقلت انام بقى خلي الليلة تعدي. ونمت. برضو كتمة النفس رجعت لي تاني، كنت بين النوم والصحيان والتوهان. اتهيأ لي ان انا سمعت صوت درفة الدولاب بتتفتح، تزييقة الدولاب وهو بيتفتح، وتخيلت بواحد داخل الأوضة وماشي بالراحة وبهدوء جدا علشان ما حسش بيه. حرفيا الخنقة زايدة، مش عارفة اتنفس، عاوز اصوت ولا الطم ولا اعمل اي حاجة، صوتي ما بيطلعش. متكتفة في السرير مش قادرة اقوم من مكاني، ده انا مش قادرة اقوم اقعد حتى، مش قادرة اتقلب عن الجنب اللي انا نايمة عليه. كل اللي انا عمال اقوله لنفسي ده كابوس، هتصحي، ده كابوس، اصحي اصحي يا دينا، ده كابوس اصحي. الخنقة بتزيد وبدأت احس ان انا زي ما يكون في تقل على كتافي وعلى دراعاتي وعلى رجلي، تقل كأن في حاجة قاعد عليهم. عايز أقرأ قرآن، عايز أقول يا رب، لساني مشلول، قلب معايا بجثوم فجأة، مش قادرة أعمل أي حاجة، حاجة طبقة على جسمي مكتفاه كله. فين وفين على ما اتحركت. الأغرب من كده أن أنا على ما اتحركت ببص لقيت النهار طالع. هل أنا نمت بقى ولا فقدت الوعي؟ أنا مش عارفة. قمت نطيت من على السرير وكأني بهرب مش عايز أنام. خرجت بره في الصالة لقيت أختي كانت موجودة ومجهزة لنفسها فطار، ما هي طفصة وبتقعد تاكل لوحدها طول عمرها يعني. قلت لها هو إيه اللي أنت كنت عاملاه بالليل والقعدة الغريبة؟ بصيت لي باستغراب وقالت لي قعدت إيه، ده أنا دخلت نمت زي الطوبة ما قمتش. كل الكلام ده يا يونس والله العظيم حصل، وزي ما حضرتك دايما بتقول العهد على الراوي، ودي حاجة ما يتكذبش فيها. أنا معرفش ده إيه واللي حصل لي ده إيه، أحب أسمع رأي حضرتك ورأي العيلة الكريمة. يلا جروب عيلة أحمد يونس ادخلوا وقولوا لدينا أبو النجا، هي صاحبة التجربة اسمها دينا أبو النجا، قولوا لها تفسيركم للي حصل. بص يا دينا، يعني لو هتسأليني كتفسيري، هو أنت بعدت التجربة وشرحتي اللي حصل، انا ما عنديش حاجه اضيفها لك، ولا هقول لك بقى تهيؤات، ولا هقول لك نفسيا. لا يا دينا، هو انت شفت حاجه يا دينا؟ انا مش هنبالغ، هو في حاجه حصلت يا دينا، سببها ايه ما اعرفش يعني، لكن لا في حاجه حصلت وفي جثوم يعني الموضوع كان مزيج من حاجات كتير على بعض، فيعني بجد الله يكون في عونك في الوقت ده. فاطمة أسامة بتقول لنا تجربتها. كنت طلبت نقول يا يونس على حاجات تخص المتوفى قبل وفاته. أنا بابا قبل ما يموت كان مسافر السويس بيشتغل هناك وبيقعد شهر أو شهر ونص وبعدين يرجع تاني. الوقت اللي سافر فيه قبل ما يموت بحوالي أسبوعين ماما كانت محتاجة فلوس. هو الطبيعي كان بيبعت لها مع أي حد نازل، ولو مفيش بيبعت حوالة بريدية، لكن المرة دي قال أنا هنزل وهجيبهم معايا. ماما كانت رافضة، قالت له ده أنت لسه مسافر، مع العلم يا يونس إن الحالة المادية على قد. قال لها أنا هنزل عايز أشوفكم. في اليوم اللي رجع فيه بابا أنا خلصت اللي ورايا، لكن جوزي نام بعد ما صلى الجمعة. بابا اتصل بيا كذا مرة وقال لي أنا عايز أشوفك، أنا مستنيكي. قلت له خلاص هصحي جوزي ونيجي سوا. قال لي أنا مستنيكي لحد نص الليل. جوزي صحي ورحنا على المغرب. أول ما دخلت على البابا كان نفسي أحضنه قوي، كان عندي رغبة شديدة أن أنا أحضنه قوي. بابا قاعد معانا وفات الوقت، كنت قاعدة قصاد بابا وكان هو قاعد على الأرض وأنا على كرسي. كنت عمالة بص لبابا وبتأمله كأني بقالي سنين ما شفتوش. كان عندي حالة اشتياق غريبة برغم أنه قاعد في وشي. أقسم بالله العظيم يا يونس أن أنا وأنا بتأمل وش أبويا، التجاعيد اللي في وش أبويا كانت راحت. أبويا حسيته أنه صغر في السن. أبويا بصيت لشعره، قلت هو الراجل ده سبق شعره ولا إيه؟ في إيه؟ في حاجة في شكل بابا متغيرة. والدي في اليوم ده كان فيه خلاف وخصام بينه وبين ناس معينة، لقيته عمال يجيب التليفون ويتصل بيهم، وبالمناسبة كان شادد مع جوزي وكان ما بيكلموش بسبب يعني مشكلة حصلت بيني وبين جوزي، وأبويا طبعا مش هيقف يتفرج يعني. أبويا صالح جوزي. عدى اليوم، وتاني يوم السبت كان هيسافر. ماما قالت له بلاش النهاردة، خليك سافر بكرة. قال لها لا أنا خلصت اللي عليا. بابا الله يرحمه سافر فعلا في اليوم ده، وللأسف عمل حادثة ومات على طريق مصر السويس، وكل اللي حصل قبلها كأنه كان جاي يونس يودعنا. هو أنا ذاكرتي ضعيفة، بس اللي انت قلتيه ده حصل معايا وحصل مع ناس كتير. أنا والدي الله يرحمه جمعنا أنا وإخواتي وعزمنا كلنا في مطعم بدون سابق انذار كده، وسبحان الله يعني احنا ما بيبقاش انا واخواتي احنا 5 ولادهم وجوازهم، ما بيبقاش تجمعنا سهل عشان كل واحد في حته قاعده في في في مدينتي في اسكندريه وحد فيهم في المقطم، يعني احنا بعيد وانا في المهندسين مثلا. فجمعنا وقعدنا مع بعض وتوفى بعدها. فدايما الموضوع ده بيبقى علامة، وتلاقي دايما بعدها يقولك احنا لو حسينا كنا عملنا حاجات كتير قوي. ما هو محدش يا جماعة بيترجم ده خالص، احنا بنترجمه بعد ما بنفقده. خلينا اقول لكل واحد ابوه او امه او الاتنين عايشين زي ما بيقولوا كده اتمرمغ في حنانهم وفي خيرهم وافرح بوجودهم، الزم رجليهم، بوس ايديهم وبوس رجليهم. والله العظيم اقسم بالله هيجي وقت تتمنوا تبوسوا تراب رجليهم ومش هتلاقوهم تاني. والتجربة حاتم بيقول اسمح لي احكي تجربتي، وانا بصراحة مش عارف هل اللي بيحصل ده اسقاط نجمي ولا شيء مختلف. البداية كانت من 10 سنين، كنت بحلم حلم غريب، كنت بشوف في الحلم ان بيتنا بيولع، وبعدها الاقي في حاجة غريبة بتيجي وتصحيني من الحلم وتقول لي اصحى. لما اصحى احس ان انا مش بتحرك وجسمي وجعني جدا، حرفيا احس بشلل ومش قادر خالص اقوم من على السرير، والمرعب ان انا مفتح عينيا وشايف الاوضة بتتحرق لكني مش قادر اتحرك. من بعد الحلم ده بقى يتكرر معايا كتير، ويزيد عليه بقى كل شوية تفاصيل تانية، زي مثلا انا حلمت بنفس الحلم واصحى على الصوت اللي بيقول لي اصحى واشوف الاوضه بتتحرق، لكن اللي زاد ان بقيت اتحرك وامشي في الشقه، وكنت بشوف بنت طفله وما كنتش اعرفها، لكن بعدها بقى ليا اخت وهي نفس اللي شفتها في الحلم. في مره كمان اشوف نفس التفاصيل بس اشوف اخويا الكبير مش موجود، وبعدها يسافر وما يبقاش معانا. وفي مره شفت بابا بس مش معانا، والشقة المرة دي مش هي شقتنا لكن شقة مختلفة خالص. وبعد كل حلم أصحى مخضوض مشلول مش عارف أتحرك، وبعدها لما فوق أحس بدوخة غير طبيعية. وفي مرة حصل حاجة مرعبة قوي، صحيت على نفس الحالة، شفت وأنا متكتف زي ظل جنبي على السرير، وكنت بشوف الظل أو الشيء ده بيتحرك من مكانه، وكل ده ما كنتش عارف أتحرك وحاسس بكل اللي حوالين مني بس مش بيتحرك ولا أنا بتحرك. وفي مرة في رمضان اللي فات شفت نفسي ماشي في مكان واسع تقريبا مدرسة وحاسس بكل حاجة في المكان، وشفت ولاد وبنات لابسين البنات لابس خمار، كنت ماشي وسطهم وكأن مفيش حد شايفني منهم، لكن فجأة وفي وسطهم كان في بنت واحدة لقيتها بتبصيلي وبتبتسم وتشاورلي كأنها بتقولي باي باي. نزلت وقالت لي أنا شايفاك، رديت وقلت لها شايفاني إزاي؟ ما ردتش عليا بس مسكت ايدي واخدتني لمجموعة من الشباب وقالت لهم هعرفك عليهم وعرفهم عليك، دول زينا. صحيت وما كملتش، ما كنتش قادر اخد نفسي وحاسس ان انا تعبان مجهد، معرفش الحالة اللي بكون فيها دي تطلع ايه، بس حسب متابعتي للبرنامج اعتقد ان ده فعلا لاسقاط النجم بشكل او باخر، ومعرفش انا ما بسعاش ليه، لكن أنا سمعتك مرة بتقول يا يونس إن هو مش لازم يكون الواحد بيسعى ليه. صديقي العزيز، هو أنا مش يعني ما عنديش المعلومة إن أنا أقولك ده إسقاط نجمي أو لا، ولكن هقولك إن فعلا في حالات من الإسقاط النجمي بتحصل وما بقاش حد بيرتب لها، فوارد يكون ده اللي حصل معك. لو عندكم تجربة وعايزين تشاركونا بيها، طيران يلا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000، اكتبوا تجربتكم في البوست المخصص للتجارب، ادخلوا اسألوا عليه والعيلة هيدلوكوا فورا على بوست التجارب. يلا بينا على تجربة أروى صلاح. كنا عايشين وكانت الأمور هادية ومفيش أي حاجة خالص، وفي يوم جه واحد قريب بابا راجع من السفر وأهداه خنجر هدية وكان موجود في الكفر بتاعه، وبابا فرح بيه خصوصا أنه كان غاوي تحف وحاجات من النوع ده. كان خنجر صغير وشكله قديم قوي كأنه أثري. المهم بابا مهتمش وحطه في الدرج بتاع مكتبه في أوضته. من وقتها يا يونس أنا مش عارف الربط ده ربطته ليه، احنا حالنا اتغير طول الوقت، كلنا بنحلم أحلام وحشة ويحصل مواقف تخلينا نبقى مصدومين. كنا قاعدين في الصالة ونشوف خيال من تحت أوضة بابا، خيال رايح جاي والأوضة مقفولة، ماما تقول هو في ايه، أبوكوا رايح جاي كده ليه في الأوضة، تروح تفتح الأوضة تلاقي بابا على السرير ونايم، يعني لا هو حتى صاحي ولا كان بيتحرك ولا واقف ولا نايم، ده الراجل متعمق في النوم. موقف تاني، حد من اخواتي مثلا يكون رايح من اوضه لاوضه يتهيأ له ان في شخص واقف عند المطبخ يروح يشوف مين، ما يلاقيش حد خالص. اتكررت المواقف اللي زي كده لحد ما بقت حاجات بتختفي من البيت وبعد فتره ترجع تظهر بدون سابق انذار، ذهب فلوس، نقلب البيت على حاجه وما نلاقيهاش وفجاه نلاقيها قدامنا. اوقات اكون واقفه في الاوضه واحس ان في حد جنب مني بيتنفس، وخيال الشخص ده بيبقى طويل جدا. بابا في الفتره دي كمان اتغير وبقى عصبي وبقى يفضل قاعد لوحده كتير ويقفل على نفسه الأوضة على غير العادة. علاقته بماما توترت جدا، حاسة بعد كده انه كان بيصحى يعيط. بابا كان بيصلي ويقرأ قرآن، اتغير حال البيت لحد ما حلم بالخنجر اللي جاله هدية. سأل بعدها الراجل قريبنا اللي جابه له فقال له انه اشتراه من اليمن، واللي بعهوله قال له ده خنجر بتاع ساحر يعني من بيتقال عنه كده يعني، وقال له اكيد البياع بيقول كده عشان يزود سعره. بابا بعد ما سمع الكلام ده رجع له الخنجر وقال له ارميه دمره كسره، الخنجر ده جاب الغم لبيتي. ومن وقتها بدأ الخيال ده يختفي تدريجيا اللي كان موجود في البيت. وبالمناسبة بابا وماما توفاهم الله بعدها، اطلب منكم تدعوا لهم بالرحمه، ربنا يرحمهم ويحسن اليهم. بصي انا هقول لحضرتك كام حاجه، هو وارد ما يكونش فيه علاقه وان انتوا بس ربطتوا العلاقه بشكل او باخر ويكون هو الخنجر في الاخر تحفه انتيكه يعني، وارد يكون هو السبب. ساعات الحاجات اللي بتبقى مقتنيات لعالم شغاله في الشر والسحر والحاجات دي، الحاجات دي بتتلعن، فوارد يكون فعلا زي ما حضرتك قلتي انه اتنقل معاه حاجة. رحمة الله على الوالد والوالدة. مكملين تجارب حقيقية، وتجربة احمد بيحكي لنا وبيقول الموضوع حصل من حوالي 4 سنين تقريبا، وقتها كنت لسه شغال في شركة امن ودي كانت اول مرة اشتغل الشغلانة دي. الشركة كانت مسؤولة عن منطقة سكنية في التجمع ورحت على هناك علشان أمسك حراسة. المهم كان أول يوم شغل ليا ومسكت حراسة 14 فيلا مهجورة ليلا، بداية من 9-9 بالليل، وإحنا في الشتاء مفيش بني آدم بيعدي. حصلت حاجات غريبة كتير، من ضمنها أن لما كنت ببص في بلكونة الفيلا كنت بشوف حد واقف، أبص على فانوس النور ألاقي كأن الفانوس لعينين، أقسم بالله زي ما بقولك كده، واشوف ناس بتمشي ورا البوابات، كل حاجة ابص لها احس كأنها بتبص عليا ومركزة جامد، وساعات اسمع ناس بتهمس وناس بتتكلم وناس بتزعق. خفت وقلت ادخل المكان بتاعي في مرة اقعد فيه. القعدة اللي الحتة اللي بقعد عليها ايه صغيرة متر في متر كده، دخلت حد خبطني خبطة شديدة. الله انا اتجننت، وفي ايه؟ قعدت بص حواليا مفيش. شوية حد خبط من بره، فتحت وطلعت بص مفيش حد، فراغ. رحت قاعد على الرصيف، حسيت ان في حد بيمسكني من رجلي، قسم بالله نطيت وقوم تجري واتصلت على المدير وقلت له انا مش هشتغل انا همشي. رد علي وقال لي خليك مكانك هبعت لك حد يقف معك. شوية وجه واحد زميلي، وأول لما وصل قال لي هو مين العيل الصغير اللي أنا وأنا جاي من بعيد كان واقف معاك وطلع يجري؟ قلت له عيل صغير كان واقف معايا؟ قسما بالله ما كان في حد معايا. قال لي لا، أنا وأنا جاي من بعيد شايف عيل صغير كان واقف جنبك وفجأة طلع يجري. احنا اتنين قضينا ليلة صعبة ما يعلم بها لربنا. اكتر حاجة تخوف ان المنطقة فعلا مهجورة، وكل حاجة انا شفتها اكيد ملهاش تفسير غير الجن يا يونس. تعالوا نروح لتجربة هبة الله عصام. بتقول لنا يونس ازيك، يا رب تكون بخير، مبروك رواية نادر فودة الجديدة، بسلم عليك انت وكل اللي بيسمعوك من زمان، وانا عارفة ان روحي شفافة، يمكن لاني اوقات بيحصل لي حاجات غريبة، لكن اسمح لي احكي لك على موقفين اتنين. الموقف الاول كان في يوم جوزي كان في محافظة تانية بعيدة في شغل، وانا في محافظتي، وابني كان عنده بتاع سنة مثلا. اتصل جوزي وقال لي معلش يا هبة بلاش تستنوني النهاردة، احتمال ابات في الشغل. وانا قاعدة الساعة 12 بالليل سمعت صوت خطوات طالعة السلم ورنت المفاتيح، وسمعت باب الشقة بيتفتح، وبعدين استنى يجي مفيش. بعدها يا يونس انا نمت، هو مفيش حد جه على فكرة، وانا اقنعت نفسي انها تهيؤات. كل الموقف اتعاد في الحلم تاني، الساعة 12 بالليل صوت خطوات طالعة السلم، رنت مفاتيح جوزي، باب الشقة اتفتح، ودخل جوزي وشفته ولسه هقوله ازايك ما ردش عليا، ولقيته داخل على الأوضة على طول، مشيت وراه قرب من ابننا وحضنه، وانا عمال اكلمه وقوله انت ايه اللي رجعك، هو في حاجة، انت مش قايل هتبات؟ اتلفت لي وبصلي وضحك. الدنيا زغللت في الحلم وصحيت، وكان حلم زي ما قلت لك، لكن اللي صحاني كان عياط ابني، ابني بيعيط. المهم موقف تاني، بس قبل ما اقولك الموقف التاني، انا حكيت لجوزي كل اللي حصل، طبعا هو قال عليا خلل يعني، لان هو لا جه ولا انا شفته جه، انا كل اللي حصل فعليا كان في الحلم. الموقف التاني كنت نايمة بعد لما جوزي راح الشغل، وكنا في الشتاء والدنيا شتوية والدنيا ساقعة، قفلت الباب وانا معايا ابني نايم جنبي ولسه ما روحتش في النوم، اتهيأ لي ان قدام مني جدة جوزي ولابسة بلطو اسود، وقامت حطت ايدها على راسي. اتخضيت وخفت لما شفتها، لان احنا كنا عندها وكانت بتموت من مدة بسيطة يعني، كان عيني بتموت. قريت آية الكرسي، كنت حاسة بخوف شديد، لان انا مش عارفة ده خيال ولا حقيقة ولا ايه. بعد شوية جرس التليفون بيرن، انا اكتشفت ان كل ده مش حلم، ولا الحلم دخل في الحقيقة انا معرفش. جوزي بيتصل وبيقول لي ان ستو ماتت، ولحد دلوقتي كل ما افتكر الموقف ده اترعب. انا كنت بحبها جدا، ست طيبة وكانت بتحبيني جدا جدا جدا، وتحب ترقيني وترقي الواد ابني، الله يرحمها. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لعبد الله اللي بيحكي وبيقول كانت أصعب لحظة في حياتي لما زوجتي دخلت العمليات علشان ولادة بنتي، يوم اضطرينا نحجزها في المستشفى علشان حصل لها مضاعفات بعد الولادة القيصرية. كانت الأوضة اللي هي فيها قريبة من العناية. المهم مراتي بعد كده بتحكي وبتقول ان هي وهي نايمة حست انها مش عارفة تتنفس، بقت مخنوقة عاوزة تنادي على حد من التمريض يسعفها، بس كانت مكتفة على السرير لحد فين ما قدرت تتحرك. بتقول لمحت واحدة ست اقسم بالله زي ما تكون ميتة، خفت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. تاني يوم بسأل الممرضة عن الست دي على اساس انها ممكن تكون من المحجوزين في العناية وخرجت، ولا كانت قامت وهي نايمة. الممرضة استغربت وقالت لها العناية فاضية ما فيهاش حد، واخر واحدة كانت موجودة ماتت من يومين ثلاثة. تاني يوم مراتي بقت تلاقي خبط جامد على باب اوضتها في المستشفى كأن حد محتاجها ضروري، وبتقول كنت بشوف ظل حد واقف ورجليه باينة من تحت عقب الباب. تقول الكلام ده كان بيحصل بالليل، وخفت واترعبت، وكنت بحاول اطمن نفسي واقول عيل بيلعب ولا بيجري، بس مين اللي هيعمل كده في مستشفى، والمستشفى يعني مش زحمة والاقبال عليها ضعيف يعني. مراتي لما حكيت لي الموقف ده بقيت احاول اطمنها على قد ما اقدر، لكن تالت يوم بتقول لي انها بالليل صحيت على صوت عياطة بنتنا، وأول ما فتحت عينيها لقيت حد ماشي جوه الأوضة، بتقولي نفس الست اللي شفتها قبل كده وبتبصلي، بتقول جسمي ضرب فيه تلج وكهربا. حضنت البنت وفضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحد ما الست دي اختفت. خرجنا من المستشفى بعدها وسمعت بعد كده ان في شوية ممرضين كانوا قاعدين بيحكوا ان في مرة كانوا في الأوضة دي والدكتور كان بيشرح لهم حاجة، وبعد ما خلصوا خارجين قعدوا يفتحوا في الباب مش راضي يفتح، فضلوا يحاولوا في الاخر فتحوه بصعوبة. لما بصوا على الباب من بره لقوا كف ايد احمر كأنه بدم مطبوع على الباب. تجربتنا اللي جاية هنروح ليها معاها كده للمملكة العربية السعودية، وشقيقنا بندر الصقر من المملكة العربية السعودية بيقول لنا: من مدة كنت معزوم في منطقة بعيدة عن المدينة في البر في مخيم كبير، والطريق اللي بيودي لهناك شبه مهجور وضلمة جدا، ومن سوء الحظ ان في اليوم ده القمر كان غايب لدرجة اني حسيت بالخوف وفكرت ارجع بعد ما مشيت بالعربية على الطريق حوالي 5 كيلومتر، لكني كملت الطريق، خصوصا ان انا في طفولتي عشت في بلد عندنا معروفة بالجن وكنا شبه بنشوفهم، ما ببالغش بنشوفهم، ولان الجن سكنوا بيتنا او بالاصح احنا اللي بنينا بيتنا فوقهم، فكانوا بيأذونا علشان يضغطوا علينا ونسيب البيت، ونجحوا فعلا في ده وسبنا البيت ونقلنا بيت تاني. يعني تقدر تقول كده يا احمد انا متعود عليهم وفي نفس الوقت بخاف منهم طبعا وبحس بيهم كتير. قرأت المعوذات وكملت طريقي، وعشان اكسر التوتر اللي حسيت بيه اتصلت على صاحبي اللي عازمني علشان قدرتش معاه شوية واسأله عن المخيم ومين اللي جاي وكده، فقال لي انا ما عزمتكش اصلا ولا انا في المخيم. لما كدبته اتصل بيا فيديو وراني انه في البيت وولاده حواليه. لما فكرته بالمكالمة اللي عزمني فيها اقسم لي بالله انه ما اتصلش ولا عزمني. رجعت ادور على المكالمة اللي عزمني فيها مالهاش اثر، وكأن في حد دخل مسحها من سجل المكالمات. في اللحظة دي انا حسيت بخوف شديد، مش عارف اعمل ايه. ارجع؟ فضولي يا يونس رهيب، قلت انا هروح واشوف ايه الحكاية. صاحبي فضل يزعق وقال لي لازم ترجع، وفي الآخر بعد زعيقه وإلحاح منه رجعت. وطول الطريق وأنا راجع حاسس كأني متراقب، حاسس كأني في حد قاعد على الكنبة بتاعت العربية ورا، لدرجة أن أنا كل شوية بص في المراية وتوقع أن زي أفلام الرعب هشوف حاجة. فضلت طول الطريق مشغل القرآن وشوية نقرأ القرآن وشوية أقول أذكار، وصاحبي فضل معايا طول الوقت على التليفون مكالمة طويلة مش عايز يقفل، لحد ما وصلت سليم ولله الحمد. بس لما رجعت البيت حصل موقف أغرب، وكأن في حاجة وصلت معايا لحد البيت. وقتها كان عندي قطة مربيها من زمان وهي صغيرة لحد ما كبرت. أول ما رجعت البيت لقيتها بتبصلي بطريقة غريبة جدا، وقامت نفشة ديلها وعملت جسمها كده زي القبة وبتعمل حركات غريبة، وبدأت يعني يجي لها حالة مش مفهومة، وكانت بتبص وكأنها بتبص على حاجة ورايا رعباها، لدرجة أنا قلت هيجرى لها حاجة. جريت ووقفت عند الباب كأنها عايزة تطلع، رحت عند الباب وفتحت لها الباب، خرجت وقعدت برة. استغربت من تصرفها، وأنا قطتي على فكرة مش من القطط اللعوبة اللي بتتحرك كتير، دي هادية جدا. سألت نفسي إيه اللي جرى، ويا ترى إيه اللي دخل معايا من برة خلاها هي عايزة تخرج، وهل ده لي علاقة باللي أنا كنت رايح له؟ أنا حكيت لحضرتك الموقف بالكامل، والله على ما أقول شيء. تعالوا نروح لتجربة جنة أو جنة. بعتذر مقدما لأن تجربتي طويلة، أنا عندي 23 سنة، كنت مخطوبة وفضلت مخطوبة 1.5 سنة، جيت قبل فرحي بشهر وسبت خطيبي لأن باختصار حسيت أنه مش مناسب ليا ومش قادر أتحمل وجوده في حياتي. الكل كان شاكك في الموضوع اللي هو دي كانت بتموت فيه، إيه اللي تصحى في يوم وليلة تقلب عليه كده. المهم اللي حصل إن بعد ما سبت خطيبي حسيت بفراغ كبير، مش حب ليه، ولكن شيء طبيعي لما بيكون معاك حد مدة طويلة وتحودت بقى خلاص وتبعد عنه، فبتحس بفجوة طبيعي. بعد مدة بدأ يحصل معايا حاجات غريبة، لقيت نفسي دايما مكسلة أعمل أي حاجة، خمول وخم نوم، عاوز أكون قاعدة لوحدي، نكون مثلا قاعدين مع أهلي وعمالين نضحك، وفجأة أقلب 180 درجة وأبدأ عيط لدرجة إن هم يبصولي مالك يا بنتي في إيه، كوابيس وحشة بتطردني كتير قوي يا يونس، مش هقدر أوصفها لأن أنا مش عاوز أفتكرها. الكوابيس ما كانتش بتجيلي وأنا نايمة، دي كانت بتجيلي في وقت غريب، وقت اللي هو كنت ببقى صاحية وفي نفس الوقت نايمة. أنا مسميها حالة كده من اللاوعي، ببقى صاحية وفي نفس الوقت تايهة. جيت في مرة دخلت أوضتي وشغلت صورة البقرة وبدأت أبخر الأوضة، وكانت صورة البقرة شغالة عادي، وأنا بحكم أن أنا بسمعها كتير كنت بردد الآيات وحفظاها مع الصوت. فجأة حسيت كأن حد مسكني من رقبتي وضغط ضغطة عنيفة وسريعة وسابني. فضلت عايشة في الحالة دي وأنا مش عاوز أحكي لحد، لحد ما تجرأت وكلمت واحدة قريبتي وحكيت لها وقالت لي أنت أول حاجة تعمليها امشي من أوضتك اللي أنت فيها ونامي في أوضة تانية. نسيت أقولك يا يونس صحيح إن الشقة دي مفيش حد قاعد فيها غير أنا وماما وتيتا وبس. المهم لما قريبتي قالت لي كده أنا رفضت وحسيت إن الأوضة ملهاش علاقة باللي بيحصل. نصحتني إني أول ما أنزل وأدخل أوضتي أسمي الله وأنفض السرير وياريت أقرأ فيها أكتر من مرة سورة ياسين. يتعمل اللي قالت لي عليه، بس لما جيت أقرأ السورة حسيت بصداع شديد ورغبة ملحة في النوم، مش قادرة أفتح عيني. قعدت أحاول أقرأ لكن خلاص لساني تقل من كتر الوخم ورغبة النوم اللي عندي، معرفتش أقرأ الآيات صح، عمال عك. فاستغفرت ربنا وسكت ونمت. حالتي بدأت تتدهور، بقيت أوقات كتيرة ألاقي نفسي بضحك بهستيريا وبصوت عالي وأنا أصلا هادية ومش الشخصية الأوفر دي. بقيت أضحك ضحك هستيري وفي وسط الضحك أبكي برضو ببكاء هستيري. الكل بدأ يقول إن أنا في حاجة فعلا مش مظبوطة. أهلي أخدوني الشيخ وأنا كنت مترددة، ولكن الشيخ خالف كل توقعاتي. دخلت لقيت راجل بشوش وبيكلمني بالراحة، كنت خايفة حاسة إنه هينزل فيها زعيق وكده يعني. اطمنت له وارتحت له وحكيت له كل حاجة. سألني وقال لي أنت ساعات بتلاقي علامات في جسمك لما تصحي من النوم؟ قلت له آه. قال لي طب غمضي عينيكي. رش مية على عينيا وإيديا وفضل يقرأ في آيات من القرآن. لقيت نفسي خايفة وحاسة إن عيني عمال يلف بسرعة ويجري بسرعة وكأنه هيخرج من عيني. بدأت أعيط وكأن حجر وقع في معدتي. لقيت حركة جامدة في بطني كأن في حاجة في بطني بتتقطع وبتقطع بطني معاها. زعقت وصرخت من الألم شوية وكل الوجع راح وكل حاجة انتهت لما الشيخ خلص قراية. بعدها طلب مني أفتح عينيا واداني إزازة مية وقال لي المية دي تحط منها معلقة على كوباية، الإزازة يعني دي تحط منها معلقة على كوباية مية تشربيها على الريق، والتزمي بصلاتك وبالذكر ورشي من المية على جسمك كل 4 جمعات، وبعدين تجيلي أشوفك مرة تانية. وقال لي إن معمول لي عمل عن طريق سحر أنا شربته من غير ما أعرف. أنا ما كنتش مقتنع بكلامه لأن معلش ما هو مش كل واحدة تسيب خطيبها يقول لك معمول لها عمل، بس أنا حرفيا كنت ولا زلت تعبانة وبعاني وما بقتش عارفة كل حاجة بتحصل حقيقة ولا وهم. ده أنا حتى وأنا بكتب لك الرسالة أنا مش عارفة أنا وهمة ولا حقيقة، أنا مش عارف حاجة. أنا نصحوني أروح لدكتور نفسي، ويمكن دي هي الخطوة اللي كان المفروض أخدها من البداية قبل ما أروح للراجل، رغم إن زي ما قلت لك إنه كان راجل كويس جدا. أنت إيه رأيك يا يونس؟ صديقتي العزيزة، أولا ألف سلام عليك، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويبعد عنك أي حاجة وحشة. أنت أخدتي بالأسباب ورحتي للشيخ أو المعالج وهو قرأ القرآن، ودي حاجة كويسة. اللي أنت هتعمليه هتاخدي برضو بالأسباب وهتروحي لدكتور طبيب نفسي وتدردشي معاه وتشوفي الحالة اللي عندك دي تفسيرها عنده إيه وتشوفي الدنيا هتروح فيه. أنا لا هقولك ده إيه ولا ده إيه، بس أنا هكمل على كلامك زي ما أنت قلتي إن أنت عاوزة تروحي لطبيب نفسي. وبرضو ياريت تدخلوا أصدقائنا على جروب عيلة أحمد يونس وتقولوا لها تجربتها دي تعليقكم عليها إيه. ما تيجوا نختم بالتجربة اللي حكينا جزء منها وما كملناهاش. مبدئيا تعالوا نسمع الجزء اللي حكيناه تاني علشان لو بتسمعوها لأول مرة ما سمعتوهاش قبل كده تفتكروا الجزء اللي حكيناه حكيناه ده يمكن من شهر مثلا يعني، وما كملناهوش لان احنا بقالنا مده برضو حلقات تجارب يعني محتاجه تزيد شويه، عشان انا عارف ان انا مقصر في التجارب فهنزودها عنايه الاثنين. وبعد ما هنحكي الجزء هندخل على الجزء الجديد، فتعالوا اسمعوا التجربه من الاول كلها بالجزء القديم والجزء الجديد. القصة اللي هحكيها لكم دي اتحكيت لي انا يا جماعة كيونس يعني من حد وجها لوجه كده يعني، وهو مسؤول عن اللي حكاه وانا هنقله لكم. بيقول لي ان هو كان مغترب ورجع من الغربة، او قبل ما يرجع من الغربة كلم حماه يشتري له قطعة ارض في احدى المحافظات علشان يبني عليها، غرب وشيء وحوش قرشين وحماه اشترى له الارض. نزل شاف الارض تمام حلوه مش عارف ايه، حواليها الدنيا مهجوره مفيش بيوت تانية، فقال له ما كانش في حته بس غير كده، قال له يا ابني على حسب فلوسك، على قد فلوسك هو ده اللي متاح. طلب منه انه يبني له بيت عشان ايه يعيش فيه هو وعياله. فبدا حماه فعلا يبني، وهو الولد يحاول او الزوج يحاول لحماه الفلوس وحماه يبني، وكان مقيم هو وحماته في في الحته بقى مكان البنا يعني، ومتباينين الموضوع لان الزوج بنتهم كان كريم معاهم وجدع ومحترم وبيحبوه يعني، فبيخدموه بعينيهم زي ما بيقولوا. لحد ما ايه خلصت بقى سنوات الغربه والسفر والبيت خلص، وراحوا قعدوا في البيت، والكلام ده كان في اول التسعينات تحديدا. على ما سافروا وراحوا قعدوا في البيت وكان اول مره، لقوا في بيوت اتبنت يعني تقريبا بيتين اتنين اتبنوا حواليهم، بيت من ظهر البيت وبيت جنبه، فكانوا ونس وبدأوا يتعرفوا على السكان او الجيران، كانوا معظمهم عارفينهم لانهم من اهل البلد يعني من اهل القرية اللي هم فيها. بيقول صاحب البيت ان البيت كان فيه مشكلة مش مريح، على طول مخنوقين، على طول خناقات، على طول هو وزوجته خناقات، لدرجة ان بعد جواز دام فوق 12-13 سنة طلقها، ومش طلقها بس ده ضربها علقة يعني سفر عظيمة صعبة يعني، وطردها من البيت وهو طلقها. الجيران اتجمعوا البيتين والحما والحما والست جم، في ايه يا ابني في ايه، ان هم يعرفوا سبب مفيش. الزوج فضل يعيط، جاله انهيار وفضل يعيط وهو مش صغير على فكرة، بتكلم في اخر الاربعينات يعني، ويقول لهم انا معرفش ايه اللي حصل، انا كان في حاجة عمالة تقول لي اعمل كذا اعمل كذا اضربها ما تسكتش ما تسيب لهاش. فانتوا عارفين الشيطان في الخناقات دي زي ما يقول بينفخ يعني. فعملوا ايه الزوجة حكم انها كانت ست طيبة سمحته، وراحوا الشيخ مأذون يعني وردها، وطلب منه يعني انه يعني زي بيقولوا كده يكنترول شوية انفعالاته، والدنيا هديت. بعد كده كان هو مخلف ثلاث بنات وولد. البنت الصغيرة من الثلاث بنات بدأت تشتكي انها بتشوف واحدة ست في الصالة بتاعت بيتهم، والواحدة الست دي كانت مواصفاتها بدأت توصفها لهم، بتبقى واقفة كذا لبسة كذا لبسها لونه كذا مش عارف ايه، دايما حاطة طرحة على وشها. فطبعا البنت اللي بتحكي دي انت بتتكلم في طفلة في اعدادي، فالغالب انه بيتاخد كلامها انه مش حقيقي. لحد ما في يوم البنت صحيت متأخر وطلعت عدت على الصالة وصرخت، الراجل وهو بيحكي بيقول لي اقسم بالله ان بصوت صرخة بنتي خلع قلبي. بيقول معرفش نطيت من على السرير ازاي، رحت لقيت بنتي، بيقول لقيت البنت واقفة وبص على السقف وعينيها مفتحة ومبرقة زي ما تكون هتنط بره وشها. بيقول ان من كتر رعب البنت البنت حصل لها تبول لا ارادي. بيقول في الوقت ده ادركت لا ان بنتي في حاجه، الموضوع اكبر واعظم بكتير من اننا نقول انها بيتهيأ لها. هوديها لحد يقرا عليها، هوديها لشيخ، هوديها لمش عارف ايه. قامت جده البنت قالت له لا احنا نعمل لها ايه، طست الخضه. ايه طست الخضه؟ تعالوا احكي لكم عنها ودوروا عليها على جوجل. يعني هي حاجة معمولة كده من قديم الأزل، من قدماءنا المصريين بيقال إن أصولها كده. يعني إناء نحاسي بيتحط فيه تمر بلبن أو بمية ويتساب في ليلة قمرية والقمر يكون واضح جدا فيها، ويبقى منها للطل كده، وبعد كده بياخدوا البلح المنقوع ده بميته أو مش عارف إيه، والشخص اللي اتفزع أو اتعرض للخض دي يشرب منه، وياخدوا جزء من المية يزودوا عليها مية تانية، برضو المية دي بتبقى متسابة في الليلة القمرية، ويحموا الشخص ده بالمية دي، المية المتلجة دي بتاعت الفجر دي، لأن هما بيشيلوا المية قبل، يعني قبل أذان الفجر. بيقولوا الطلب منهم ان هم يعملوا موضوع طست الخضة ده كذا مرة، ليلة 13 و14 و15 تحديدا هجريا، الثلاث ليالي القمرية دي. اللي حصل ان البنت حالتها سائد جدا جدا، يودوها لناس تقرأ عليها. احنا بنتكلم في التسعينات، فما فيش بقى ايه، سامحوني في الكلمة، ما فيش التخلف اللي احنا واصلين له دلوقتي في موضوع الدجالين والعرافين والإيمان الشديد بيهم. اصلحنا للأسف احنا المفروض بنتقدم في كل حاجة، احنا بنيجي في النقطة دي احنا بيحصل لنا ردة وتخلف، وبقى الموضوع مسيطر على حياتنا بشكل بايخ يعني. فبيقول ودوها لشيخ جامع، يعني قرأ عليها من المصحف كده وخلاص، وقال لهم هرقيها وخلاص. البنت هديت. اللي حصل ايه بقى؟ ان في السنة اللي بعدها في نفس الليالي 13 و14 و15 اللي اتعمل للبنت طاسة الخضة دي فيها، البنت رجعت حالتها بنفس السوء، ومش بس 13 و14 و15 ده، كملت بقى، كملت والموضوع طول جدا وزاد معاها قوي. ويعملوا ايه؟ مش عارفين يعملوا ايه، الموضوع عمال يبوظ والموضوع عمال يسوء. وقبل 13 و14 و15 بعد ما راحت للشيخ، فضل فترة الدنيا هادية والبنت ها بدأت تشم نفسها، لكن الوضع ساء جدا جدا جدا، ما بقوش عارفين يعملوا ايه. بقى الأب والأم يتناوبوا الاستيقاظ جنب البنت عشان تنام. البنت مستحيل مستحيل مستحيل تنام وحد معاها في الأوضة نايم، لو حد وهي نايمة عينه غفلت بتصحى ازاي ما حدش يعرف. يعني انا وهي قاعدين اهو وانا قاعد بحرسها مثلا، وعيني غفلت، مجرد ما عيني انا اتغفل بتصرخ صرخة تصحي الميتين. كانوا بيقولوا لها انت ايه اللي بيخليك تصرخي وانت نايمة؟ بتقول لهم انا ما ببقاش عارفة ان انتوا صحيتوا او نايمين، انا ببقى نايمة وانتوا جنبي. لكن فجأة بيظهر نفس الست وأشخاص تانية قصار القامة، كلهم بلاقيهم جايين يجروا يجروا يجروا يجروا على السرير، ويقوموا نطين على السرير قدامي وجايين عليا، ومع مجيتهم عليا أنا بصرخ في الحلم، ومع الصرخة دي أنا بصحى. فيعملوا إيه؟ قسموا الوقت عليهم كلهم ما بين الأب والأم، هم ثلاث بنات، هي واحدة منهم وأخ. الأخ الطفل ده كان ولد صغير جدا فصعب، فبقى الأب والأم وأخواتها البنتين الكبار مقسمين اليوم عليها، إنه يفضلوا صحيين وإن محدش ينفع ينام يعني. فوقت النوم بتاعها اللي هي كام ساعة بتوعه بالليل، خلاص بقى فيه شفتات.